بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه، أي بسبب قراءته. ترجمة الراوي: البراء بتخفيف الراء وبالمد على المشهور، ابن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، وكنيته أبو عمارة. استصغر يوم أحد مع ابن عمر، ثم شهد الخندق والمشاهد كلها، وافتتح الري سنة 24 صلحا أو عنوة، وشهد مع أبي موسى غزوة تستر، وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهدة، ثم توفي أيام مصعب بن الزبير بالكوفة سنة 72. روى له الجماعة. وأبوه عازب صحابي ذكر ابن سعد في طبقاته، وليس في الصحابة عازب غيره، أي بهذا الاسم، ولا فيهم البراء بن عازب سوى ولده. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي البراء، 300 حديث وخمسة أحاديث. شرح الكلمات: الحصان بكسر الحاء الفحل من الخيل، والشطن الحبل، وقيل هو الطويل، وفي مسلم أيضا: فجعلت تدور وتدنو، أي السحابة. كان رجل هو أسيد بن حضير، وفي رواية أنه كان يقرأ سورة البقرة كما تقدم معنا. قال الحافظ في الفتح: ظاهره التعدد، أي أنها تعددت القصة، يعني حصل له هذا أكثر من مرة في قراءته لسورة البقرة وفي قراءته لسورة الكهف. قوله: فتغشته، أي أحاطت به سحابة. تدنو أي تقرب. ينفر بالنون والفاء من النفرة. تلك السكينة نزلت للقرآن، وفي لفظ بالقرآن. قيل الملائكة، السكينة قيل الملائكة، وقيل الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقيل الوقار والخشية. تنزلت بالقرآن، أي بسبب القرآن. وقال النووي في شرح مسلم: قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى، فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة، والله أعلم. وهذا أمر خارق للعادة أن الإنسان يحصل له مثل هذه الأشياء، وتعتبر كرامة لهذا الصحابي أسيد بن حضير. فوائد الحديث: فائدة الأولى فضيلة قراءة القرآن، وأنها سبب عظيم لاستنزال الملائكة واستجلاب قربها. الذي يكثر من قراءة القرآن هذا سبب لقرب الملائكة منه، والذي يعرض عن القرآن يقترب منه الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي البيت أو قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا يدل على أن قراءة القرآن سبب لنفرة الشياطين وقرب الملائكة، والإعراض والغفلة عن القرآن وعن ذكر الله سبب لتسلط الشياطين على الإنسان. إذا دخل الإنسان منزله فلم يذكر الله عند دخوله ولا عند طعامه أوى في بيته الشياطين وشاركته في طعامه. ثانيا فضيلة سورة الكهف، والإمام البخاري قد ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب فضل سورة الكهف. ثالثا إثبات كرامات الأولياء، والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله عز وجل. وهناك فرق بين من يكون وليا يعرف منه الخير والصلاح والاستقامة على الدين، وبين من يدعي الكرامات ممن يكون عليه الفسق والمعاصي. فالذي يكون عليه الفسق والمعاصي في الغالب فيهم أنهم يستعملون السحر فليست بكرامة، وأما الصالح والمستقيم فقد يكرمه الله بما شاء، والصالح لا يفرح بأن يذكر عند الناس أنه حصل له كذا وكذا وكذا بل يستخفي بعمله. وهذا الصحابي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر غير معتاد استفصل منه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا منقبة لهذا الصحابي وهو أسيد ابن حضير. وقد جاء بيانه في بعض الروايات أنه سيد بن حضير رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي وهو صحيح موقوف، ورد مرفوعا ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه الدارمي والبيهقي في الكبرى من طريق هشيم قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه، وهذا إسناد صحيح رجال وثقات. صحه العلامة الألباني في الإرواء وقال ثم هو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهر. ومثله قال الحافظ ابن حجر قال إنه ليس من قبيل الرأي فله حكم المرفوع. وبعض الباحثين رأينا له رسالة يقول إن لفظ ذكر الجمعة فيه أنه شاذ، لكنه لم يذكر من سبقه إلى هذا الحكم، فلو وجد من أئمة الحديث من أعلى لفظة الجمعة فيكون دليلا على فضل سورة الكهف بغير تخصيص، لكن لما لم يذكر ولم نعلم إلى الآن أنه أعله أحد بالشذوذ هذه اللفظة ذكر الجمعة فيبقى على هذا. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول أنه ثبت عن ابن عمر ونحن بحثنا لم نقف عليه إلى الآن، يقول أنه كان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث رقم 8. شرح الكلمات: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق هو الكعبة، البيت العتيق الكعبة. قال علامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: وهذه الإضاءة يحتمل أنها في الدنيا يحفه النور هذه المسافة ويكون علامة للملائكة على قبول عمله ويدفع عنه الشياطين. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله أن يجعل له نورا من جميع جهاته، بل وفي سمعه وبصره وشعره وبشره. ويحتمل أنه نور يكون لبصيرة يهتدي به إلى الحق، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم بمراد رسوله. فوائد الحديث: فضل سورة الكهف، ثانيا مشروعية قراءتها يوم الجمعة، لأن هذا الأثر وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع. ثالثا أن قراءة هذه السورة سبب لنيل هذا الفضل وحصول هذا النور. كم قرأنا حديث من وحديث من؟ البراء وسعيد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.